الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل الجاموس يدخل في البقر؟ نعم، البقر يشمل البقر والجاموس، البقر يشمل البقر والجاموس. يبقى أنا عندي على الإجمال ثلاثة أصناف: الإبل والشياه والبقر، على التفصيل خمسة أصناف: البقر والجاموس هذا صنف، والضأن والمعز هذا صنف، والإبل هذا صنف. طيب كده احنا انتهينا من من زكاة بهيمة الأنعام. في أي سؤال في زكاة بهيمة الأنعام؟ في الموضوع الله يكرمك، بس الوقت ضيق جدا. خلاص دي مش سائمة. طلع المباح أكثر الحول، لا زكاة فيها. نعم، غير السائمة لا زكاة فيها. قلنا الكلام ده في الأول؟ إيه؟ جبران، هذا اسمه جبران، سواء هنا سواء بالزيادة أو بالنقص اسمها جبران، هذا اسمه جبران. خلاص كده؟ يقول: أما صدقة الأثمان، قلنا أن الأثمان هي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، وما يقوم مقامهما. يقول: فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر. يبقى صدقة الأثمان ربع العشر، صدقة الأثمان ربع العشر. طيب نصاب صدقة الأثمان، نصاب صدقة الأثمان في الذهب 20 دينارا، في الذهب 20 دينارا، وفي الفضة 200 درهم، وفي الفضة 100 درهم. طب ازاي نحسبها بقى؟ الذهب 20 دينار، والدينار بيساوي مثقال. ركزوا معايا، في صبورة هنا؟ مفيش صبورة شغالة؟ في قلم؟ طب خليكم معايا، قلنا الانيات يتخلف. زكاة يكون الذهب 20 دينار، والدينار يساوي مثقال. الدينار انا بسأل لكم تحسب منين؟ خلاص؟ انا ممكن اقول لك 85 جرام، خلاص انا عايز اكلمك هتحسب ازاي؟ الدينار 20، الدينار يساوي مثقال، الدينار 20 مثقال. خلاص كده؟ المثقال بيساوي 4.25 جرام. المثقال بيساوي 4.25 جرام. خلاص كده؟ فلما تضرب 20 في 4 بكام؟ تضرب 20 في ربع بكام؟ ب 85 جرام ذهب. عيار 24، عيار 24. طب لو عيار 21 هتعمل ايه؟ هتقول 85 في عيار 24. طب لو عيار 21 هتساوي كام؟ هتحسبها كده، هتطلع على 96 وحاجة. 96 وحاجة. طيب بالنسبة للفضة، نصاب الفضة 200 درهم، نصاب الفضة 200 درهم. خلاص كده؟ وسبع مساقين فضة بتساوي 10 دراهم. سبعة مثقال، خلي بالك بقى، الذهب والدينار بيساوي مثقال، أما الفضة لا. السبعة مثقال بتساوي 10 دراهم. خلاص كده؟ طيب يبقى ال 200 درهم بيساوي كام مثقال؟ هيبقى 7 في 200 على على 10. طيب الصفر ده، الصفر ده هيبقى 7 في 20. يبقى يبقى نصاب الفضة، انتوا مش شايفين حاجة، هنغطي عليها. يبقى نصاب الفضة 7 في في 20، ده بالمثقال. المثقال في كام جرام؟ ها؟ ها؟ المثقال في كام جرام؟ لسه قايلينها فوق 4.25. هقولها تاني يا اخوانا، المشكلة المثقال فيه 4.25 جرام، هتساوي كام؟ 595 جرام صدقة. واضح؟ أنا أشرحها تاني بس اللي مش فاهمها مش مشكلة. نصاب الذهب 85 جرام ذهب عيار 24، ونصاب الفضة 595 جرام فضة. خلاص؟ ده مجمل. خلاص؟ أنا بس بوريكوا عشان يعني دماغنا تفتح، هي إزاي اتحسبت؟ اللي حسبها جابها منين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال 20 دينار و200 درهم، إحنا جبناها منين؟ حسبناها كده. هقولها تاني. دلوقتي نصاب الذهب 20 دينار، والدينار بيساوي مثقال. خلاص؟ يبقى نصاب الذهب كام مثقال؟ ها؟ قولوا يا اخوانا كلكم عشان نحس ان كله فاهم. 20 مثقال. يبقى المثقال بيساوي 4 ايه؟ 4 وربع. يبقى النصاب 20 مثقال، والمثقال 4 وربع جرام. يبقى النصاب قد ايه؟ 20 في 4 وربع يدينا كام؟ 24 يا راجل. خلاص كده؟ ده نصاب ايه؟ نصاب الذهب. اما الفضه فالموضوع اصعب شويه. الفضه 7 مثقال فضه بتساوي 10 درهم. المثقال مش بيساوي ايه؟ مش بيساوي درهم، لا. السبع مثاقيل بتساوي ايه؟ 10 درهم، وانا عندي النصاب كام؟ 200 درهم، خلاص؟ فهضرب السبعه في ال 200 على ال 10 عشان يطلع لي ايه؟ نصاب الفضه كام بالمثقال؟ 7 في 200 على 10 هطير الصفر ده مع الصفر ده هيبقى 7 في ايه؟ هيبقى 7 في 20، خلاص؟ يبقى 7 في 20 ده كده ايه؟ نصاب الفضه بالمثقال، 7 في 20 يعني 140. طب عشان احول المثقال لجرامات هعمل ايه؟ ها؟ كله يقول معلش نضرب في 4 وربع هيطلع 595 ايه؟ جرام فضه 595، وبعض الناس بيقول 600 تقريبا، لكن هي بالتحديد 595 جرام فضه. واضحه يا اخوانا ولا في اشكال؟ عيار 21 ايه؟ 21 ايه؟ ذهب؟ ما احنا قلنا احسبها بقى تطلع 96 وحاجه. طيب هذا ايه؟ هذا نصاب الذهب. طيب بالنسبه لنصاب الاموال، بالنسبه لنصاب الاموال قلنا في اول الموضوع ان المجامع الفقهيه كلها اجمعت ان الاوراق النقديه الاصل يا اخوانا زمان كان النقد ذهب وفضه، وكان في حاجه اسمها فلوس، كان في حاجه اسمها فلوس. يعني ايه فلوس؟ يعني مثلا يجيبوا شويه جلد كده ويقطعوه يتعاملوا بيه زي فكه. العلماء قالوا في كتب الفقه ان الفلوس ليس فيها زكاه، ان الفلوس ليس فيها زكاه. بعض الناس توهم من هذا ان الاموال اللي معانا دي ما فيهاش زكاه، لا، الفلوس دي اللي هي بيتعامل بيها مع الذهب والفضه. لكن دلوقتي الفرق ايه؟ ان ما فيش لا ذهب ولا فضه، وان الاوراق النقديه هذه حلت محل الذهب والفضه. فتكييف الاوراق النقديه على انها فلوس هذا خطا، لكن الذي عليه المجامع الفقهيه ان الاوراق النقديه هذه نقد مستقل، نقد مستقل، ليست فلوسا، ليست ايه؟ فلوسا. خلاص كده؟ ليست فلوس اللي هي مذكوره في كتب الفقه يعني، وان سماها الناس فلوس. طيب يبقى زكاة الأموال النقدية تخرج على نصاب الذهب لما نيجي نحسبها بقى. هنحسبها على 85 جرام ذهب ولا على 595 جرام فضة؟ لو حسبناها على 85 جرام ذهب يبقى مبلغ كبير شوية، يعني مثلا حاجة 20,000 جنيه. لكن لو حسبناها على 595 جرام فضة هيبقى مبلغ أقل شوية، يبقى 10,000 جنيه مثلا أو 8,000 جنيه. خلاص نحسبها على أيهما؟ هذا خلاف طويل عريض إيه؟ خلاف طويل عريض بين أهل العلم، والذي يجري على قواعد الإمام أحمد ومذهب الإمام أحمد أنها تحسب بالأحظ للفقير. تحسب بالأحظ للفقير. يبقى نشوف الأقل، نصاب الذهب ولا نصاب الفضة؟ إحنا في اليومين دول الأقل إيه؟ ها؟ نصاب الفضة، جينا في زمن تاني بقى الأقل نصاب الذهب، يعني نحسب على الذهب. يبقى الأحظ، ليه أنا قلت كده؟ لأن الحنابلة قالوا في زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة تحسب على الذهب ولا على الفضة؟ ها؟ قالوا على الأحظ للفقير. فقياس قولهم في باب زكاة عروض التجارة أنها في باب الأوراق النقدية تحسب على الأحظ للفقير. يبقى أنا أحسب زكاة فلوسي على إيه؟ على 595 جرام فضة، 595 جرام فضة. خلاص؟ فإذا بلغ المال 595 جرام فضة يبقى فيه كام؟ ها؟ قول يا اخوان ربع العشر، احنا لسه قايلين اهو ولسه قايلين. فقد تقدم انها ليس انه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم. ال 200 درهم فيها ربع العشر اللي هو 2.5%، 2 وايه؟ ونص في المية. طيب يعني مثلا لو انا معايا 10,000 جنيه يبقى الزكاه فيها كام؟ ها العشر كام؟ 1000 جنيه، ربعه كام؟ 250 جنيه. يبقى الزكاه الاثمان ربع العشر اللي هي الذهب والفضه والايه؟ الذهب والفضه والاموال. وفي مذهب الإمام أحمد يضم الذهب إلى الفضة، دي مسألة خلافية، لكن في المذهب أن الذهب يضم إلى الفضة، يعني أنا عندي فضة مثلا وعندي ذهب، أضم الذهب إلى الفضة، ويضم الذهب إلى الفضة على هذا القول إلى الأموال. يعني أنا افترض عندي سبيك الذهب لا تبلغ نصابا، خلاص كده عندي سبيك الذهب مثلا صغيرة 60 جرام ذهب، وعندي أموال تبلغ مثلا 100 جرام ذهب، يبقى أنا عليها زكاة ولا ليش عليها زكاة؟ يبقى هضم دي إلى دي، فإذا بلغت نصاب زكاة أخرجت إيه؟ أخرجت الزكاة. واضح كده؟ يبقى الذهب يضم إلى الفضة، يضم إلى الأوراق النقدية، يضم إلى عروض التجارة كما سنأتي في عروض التجارة. كل هذه الأموال تضم إلى بعضها. يعني أنا مثلا راجل عندي محل، البضاعة اللي عندي في المحل ب10,000 جنيه، ومعايا السيولة 10,000 جنيه، ومعايا ذهب 10,000 جنيه، يبقى عليا زكاة كام؟ ها؟ 30,000 جنيه، 30,000 جنيه. خلاص كده؟ يبقى يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. ماشي؟ وينضم إيه؟ الأوراق النقدية تضم إلى الذهب والفضة. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للزينة. خلي بالك بقى، هل تجب الزكاة في الحلي أم لا تجب؟ مذهب الإمام أحمد أن الزكاة لا تجب في الحلي، بس بشرطين. الشرط الأول أن يكون مباحاً. ليه قلت يكون مباحاً؟ لأن لو كان رجل يلبس حلياً من ذهب فهل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له. عليه زكاة ولا معلوش؟ عليه زكاة قولاً واحداً، لأن هذا حلي محرم، لا يجوز للرجل أن يلبس حلياً من ذهب إلا في الحرب بقى، ده موضوع آخر، ممكن يحط طبيعة الزكاة. ليه؟ لأن في الحرب الذهب بيلمع ويرهب العدو، يلبس الخوذة من الذهب، يمسك السيف من الذهب، دي قضية أخرى. لكن في غير الحرب لا يجوز للرجل أن يلبس شيئاً من الذهب أبداً. خلاص كده؟ فلو واحد عنده حلي ذهب تجب فيها الزكاة، لو واحد عنده آنية ذهب فيها زكاة ولا ما فيهاش؟ فيها زكاة، لأن هذه محرمة. خلاص كده؟ طيب، يبقى حلي مباح، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون معداً للزينة، يعني المرأة جايبة هذا الحلي عشان إيه؟ عشان تتزين به. طب لو كان معداً للنفقة، لو كان معداً للنفقة، يعني بعض الناس معاه فلوس، واخد بالك؟ فهو قال لك أنا لو سبت فلوس دي قيمتها تقل، أعمل بيها إيه؟ اشتري بيها ايه؟ ذهب، عشان احفظ قيمه ايه؟ احفظ قيمه هذا المال، عشان لما اجي ابيعه مثلا بعد 10 سنين ولا بعد 15 سنه الاقي قيمته ايه؟ ثابته. هل في هذا زكاه ام لا؟ نعم، في هذا زكاه، لانه معد للنفقه، حتى لو كانت المراه تتزين بيه، حتى لو كانت المراه تتزين بيه. المهم ان في نيه ايه؟ نيه النفقه، ان انا جايبه عشان ابيعه في يوم من الايام، فهذا فيه الزكاه. اما اذا كان حليا مباحا ومعدا للزينه فلا زكاه ايه؟ فلا زكاه فيه. وزكاته كما قال السلف إعارته، يعني يستحب للمرأة، واحدة مثلا صاحبتها، واحدة جارتها هتتجوز، تقول لها سلفيني العود، سلفيني الغويشة، هذا من أقرب القربات أن إيه؟ أن تقرضها أو أن تعيرها. فقالوا زكاة الحلي كما قال طائفة من الصحابة، زكاة الحلي إعارته، لكن هذا ليس بواجب في الموضوع. قال الإمام أحمد لا يصح في زكاة الحلي حديث. الإمام أحمد ضعف كل الأحاديث التي جاءت في إيه؟ في زكاة الحلي، وقال جاء عن خمسة من الصحابة، بس ده الكلام ده هنا بتخالف أنت الشرع. قال الإمام أحمد جاء عن خمسة من الصحابة أنه لا زكاة في الحلي، فقدم الإمام أحمد أقوال الصحابة على الأحاديث الإيه؟ الضعيفة الواردة في الباب. طيب، الأحاديث اللي في زكاة الحلي كلها ضعفها الإمام أحمد. انا بقول لك ضعف الامام احمد، تقول لي ضعيف؟ يعني انا بقول ضعف الامام احمد، قلت لك لا صحيح، يبقى صحيح. طيب خلاص، يبقى تكلمنا على كده ايه زكاة الحلي. ناس نضيف بقى 5 دقايق، 3 دقايق. طيب خلاص، حد عنده سؤال؟ لا، دي الورقه دي بتشتكي من الصوت، دي ورقه اسبوعيه انا متعود عليها، ممكن تسيبوها هنا، يعني مش شرط كل اسبوع ورقه جديده، سيبوا الورقه دي هنا. واحد بيقول في 24 من الابل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، رجاء اعاده صفه هذه الجزئيه، رجاء اعاده هذه الجزئيه. قلنا يا اخوانا ان زكاه الابل، نصاب الابل، اقل نصاب في الابل هو ايه؟ 5 من الابل فيها شاة. خلاص كده؟ وفي 10 من الإبل شاتان، 15 3 شياه، وفي 20 4 أربع شياء لغاية 24. لغاية إيه؟ لغاية 24 فيها أربع شياء. 25 فيها إيه؟ ها؟ ها؟ الناس 25 بنت مخاض. طيب 36 ها؟ ابن لابون؟ يا عم الشيخ ها؟ الشيخ بيقول ابن لابون. في قول ثاني ولا قول واحد؟ قول يا فندم. الله يفتح عليك. ابن لابون مكان بنت مخاض. لكن 36 كام؟ بنت لابون. بنت لابون. طب 46 ها؟ حقة. 36 46 حقة. طب 61 جزع. طيب 76 بنت لابون. الناس فتحت الكتاب وهو بيتسمع. طيب خير. على المهم احنا نحفظهم يعني. لابد من حفظه. لابد من حفظه. فاحنا بنقول في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة، يعني 24 وانت نازل في كل خمس ايه؟ في كل خمس شاة. شاة كلمة من الغنم هنا المقصود بها هي ذكر الجنس التي يخرج منه الزكاة. كلمة من الغنم، من الغنم في كل خمس شاة، أي أن الجنس الذي تخرج منه الزكاة هو ايه؟ هو الغنم. خلاص كده؟ يبقى نفضل لغاية 24 في كل خمس شاة، لغاية ما نوصل لغاية 25 نبتدي نخش في ان جنس النصاب هيبقى من ايه؟ من الابل. جنس النصاب هيبقى من الابل. وجزاكم الله خيرا. لو واحد مشتري ايه؟